المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. فصل في سياق هذا الدليل على وجه آخر. وسأل المعطل عن مسائل خمسة تردي قواعده من الأركان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: أول هذه المسائل: هل الله موجود أم لا؟ فإن قال لا فقد قال بقول الدهرية، وإن أقر به فالسؤال الثاني أن يقال له: هل تقول إن الله هذه الأكوان والمخلوقات أم غيرها؟ فإن قال الأول فقد قال بقول الاتحادية، وصار قوله أكفر من قول النصارى وأعظم، لأنهم خصصوه بعيسى بن مريم وأمه. وأما هؤلاء فقد قالوا إنه جميع الحيوانات حتى أخسها، وإن قال إنه غير هذه المخلوقات فالسؤال الثالث يقال له: هل هو حال في الورى أم الورى حالون فيه؟ فإن قال بأحدهما فقد قال بقول الحلولية النجارية. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: قل للمعطل هل تقول إلهنا المعبود حقا خارج الأذهان؟ فإذا نفى هذا فذاك معطل للرب حقا بالغ الكفران، وإذا أقر به فسله ثانيا أتراه غير جميع ذي الأكوان؟ فإذا نفى هذا وقال بأنه هو عينها ما هاهنا غيران، فقد ارتدى بالاتحاد مصرحا بالكفر جاحد ربه الرحمن. حاشا النصارى أن يكونوا مثله، وهم الحمير وعابد الصلبان. هم خصصوه بالمسيح وأمه، وأولئك ما صانوه عن حيوان. وإذا أقر بأنه غير الورى عبد ومعبود هما شيئان، فاسأله هل هذا الورى في ذاته أم ذاته فيه هنا أمران؟ فإذا أقر بواحد من ذينك الأمرين قبل خده النصران، ويقول أهلا بالذي هو مثلنا خشداشنا وحبيبنا الحقان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله قبل خده النصراني ويقول أهلا إلى آخره، أي أن النصراني يفرح به وتقر عينه برؤيته، حتى إنه يقبل خده ويحييه ويقول إنك مثلنا وخشداشنا وحبيبنا الحقيقي، وأما لفظة خشداشنا فهي لفظة أعجمية. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وإذا نفى الأمرين فاسأله إذن هل ذاته استغنت عن الأكوان؟ فلذاك قام بنفسه أم قام بالأعيان كالأعراض والألوان؟ فإذا أقر وقال بل هو قائم بالنفس فاسأله وقل ذاتان بالنفس قائمتان أخبرنيهما مثلان أو ضدان أو غيران. وعلى التقادير الثلاث فإنه لولا التباين لم يكن شيئان ضدين أو مثلين أو غيرين كانا بل هما لا شك متحدان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وأما إذا نفى الأمرين وهما كونه حل في الورى أو أن الورى حالون فيه، فالسؤال الرابع أن يقال له: هو تقول إن الله مستغن عن غيره وأنه قائم بنفسه، أم أنه قائم بغيره فهو محتاج لذلك الغير؟ وأما إن قال إنه قائم بنفسه فالسؤال الخامس أن يقال له: ما تقول في ذاتين موجودتين قائمتين بأنفسهما؟ أخبرني هل هما مثلان أو ضدان أو غيران؟ وعلى كل فلو قدرنا أنهما مثلان أو ضدان أو غيران، لولا أنهما متباينان لم يكونا شيئين، وهما ليسا ضدين ولا مثلين ولا غيرين، فلولا التباين لكانا متحدين شيئا واحدا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فلذاك قلنا إنكم باب لمن بالاتحاد يقول بل بابان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: فلذلك نقول إنكم يا معشر الجهمية باب للاتحادية بل بابان. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: نقضتم لهم وهم خطوا على نقط لكم كمعلم الصبيان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله نقضتم لهم إلى آخره، أي أن معلم الصبيان الذي يعلمهم الكتاب ينقط لهم لئلا تميل أسطرهم، فيجعل أول السطر نقطة ووسطه نقطة وآخره نقطة وما بين ذلك نقط لأجل ما يميل سطر الكتاب.